بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وكنا قلنا جنة التدريب ينزع عنهما لباسهما، صحيح اللباس اللي كان عليهم ما كانوا يرون عورتهم، حواء لا ترى عورة آدم وآدم لا يرى عورة حواء ولا يرى عورة نفسه، وما تنبهوش الى العورة الا لما خالفوا بالايه، ما خالفوا بالأكل. واحنا كنا قربنا هذه المسألة ذهنيا الى البشر، وقلنا ايه، وقلنا ان العورة ما الفرق بين فتحة تنزل منها الفضلات وفتحة يدخل منها الطعام، ايه الفرق بين دي ودي، دي فتحة ودي فتحة. أم قال لك لأن الفتحة دي بيخرج منها القذارة النتنة الرائحة الوحشة اللي الواحد عايز يتخلص ايه، يتخلص منها، وده بيتكلم الطيب. أم قال لك اذا الفضلات نشأ عن الايه، عن الغذاء، والغذاء اللي احنا بنعمله الجسم بياخد حاجته منه وبيطرد الباقي. ليه؟ لأننا ما عندناش القدرة او الحكمة اننا نصفي الطهي اللي على قدر مين، لا قدر الطاقة. لكن الحق حين يأمرهم بأن يأكلوا من هذه ومن هذه ويمتنعوا عن هذه ليعطيهم وقود الحياة على قدر الحياة، فلا توجد لهم فضلات. فإذا لم توجد لهم فضلات يبقى ما يحسوش بأن لهم إيه، لأن ما فيش بين فرق بين إيه، بين مدخل وإيه ومخرج. فكأنهم لما أكلوا من الشجرة واخذوا المواصفات فوق ما وصف الله لهم افسدوا ايه، افسدوا عملية الغذاء فبقيت لهم فضلات. وقوله ينزع عنهما لباسهما ليريهما، اللباس قال لك ايه، قال لك احنا قلنا زمان انه كف الاظافر دي امتداد الاظافر، كأن الجسم كله كان ايه عليه مثل هذا الظفر. فلما حدث ما حدث الثياب ده اتنزع منهم وبقي اثره في اظافرنا. ولذلك قلنا ان الاقدمين تنبهوا الى شيء علموه لنا، وهو ان الانسان اذا كان في قمة المرح والضحك، والموكب لا يحتمل المرح ولا الضحك، ويريد ان يمنع نفسه من ذلك فعليه ان ينظر الى اظافره. ساعة ينظر الى اظافره انتهت المسألة. وبنجربها نلاقيها، وجربها كل واحد منكم في ايه، في نفسه. او ان كان اللباس بتاعهم الضياء، والضياء به نرى الاشياء، ولكنه اذا اشتد منع رؤية الاشياء، فيبقى ينزع عنهما لباسهما. وهل او نزع اللباس المراد به ما قاله الله: ولباس التقوى ذلك خير. يبقى اللي عايز يعمله فينا ابليس الان عايز يعمل ايه، ينزع اللباس اللي هو الهو لباس التقوى، لباس. ولذلك ايه، انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، ادي اللباس المادي وريشا، والاهم من هذا لباس التقوى الذي يحجب عورات الذات عن نفسها ويحجب عورات المجتمع عن الايه، عن المجتمع. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. هل كان في بال إبليس أن يغوي آدم بالأكل من الشجرة ليريه السوءة، دي كانت في باله؟ ما كانتش في باله. الله. طب ان فعل الفعل قبل ان تفعله لك غاية من فعله، انا فعلت كذا لكذا، ذاكرت لانجح، فكأن النجاح تخيل لك امل تريد ان تبلغه فذاكرت. الله. لكن اذا كان اللي يجي بسبب الفعل لم يكن في بالك، لما فرعون التقطوا موسى، التقط موسى من البحر مع انهم كانوا بيذبحوا الاولاد، وبعدين قال ايه؟ قرة عين لي ايه ولك، لا تقتلوه، مش كده؟ ايه ليه الحكاية دي؟ ام قال لك فالتقطه آل فرعون. طب التقطوه ليه؟ ليكون لهما قرة عين. ادي الغاية اللي كانت موجودة ساعة الالتقاط، لكن الغاية انقلبت على عكس ما اراد، فالتقطه آل فرعون لا ليكون قرة عين بل ليكون لهم عدوا. هل لقطة هل كنوا عدو هي سبب الالتقاط؟ اسمها لام العاقبة. معنى لام العاقبة ان الفعل يفعل وفي بالك علة اخرى للفعل، ثم تأتي علة اخرى لم تكن في البال فتسميها لام العاقبة. فابليس حينما نزع واراد نزع الثياب لم يكن يريد من نزع الثياب العورة، ولكن الله جعلها هكذا. طب الشيطان بقى وذريته قال لك جنوده ولا ذريته؟ ام قال لك قول الله انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم يدل على ان المراد ذرية الشيطان، لانه لو كان المراد شياطين الانس وياهم ما كانش يقول انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يبقى دي الآية خاصة بمين؟ بالذرية. لكن الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نتنبأ إلى أن الشيطان لن يكتفي بنفسه ولن يكتفي بالذرية، بل سيزين لقوم من البشر أن يكونوا مثله شياطين الإنس كما وجد شياطين الجن. يبقى هؤلاء زي كما قال الله فيهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كلمة زخرف القول يعني ايه؟ الاستمالة اللي تخلي الانسان يعمل الايه؟ يعمل المعصية وينفعل لها ويتأثر بزخارف القول. وكل معصية في الكون هكذا، زخرف القول ان كان للباطل دعاء ومروجو ومعلنون، يقوم يد للإنسان شهواته التي تصرفه عن منهج الله. ولذلك تلاحظوا أن أعداء الله وأعداء منهج الله يترصدون مواسم الإيمان في البشر، فإذا ما جاء موسم الإيمان خاف أعداء الله أن يمر الموسم تاركا هبة إيمان في نفوس الناس، فيحاولون ان يكتلوا جهودهم حتى يحرموا الناس من نفحة الموسم. فاذا ما حرموا الناس من نفحة الموسم يبقى حققوا غرضهم في العداوة للاسلام. انه يراكم هو وقبيله، انه اي الشيطان يراكم يا مكلفين، هو وقبيله. القبيل، كلمة قبيل وقبيلة تدل على جماعة أقلها ثلاثة من أجناس مختلفة، أو جماعة ينتسبون إلى أب وأم واحدة، لكن المراد هنا هو وقبيله. العلماء اختلفوا فيه، فقال قوم إنهم جنوده وذريته. نقول له جنوده، مدام قلت جنوده وذريته تبقى جنوده يعني من البشر، لكن قال الله انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فلا بد ان تكون القبيل هنا المراد به مين؟ المراد به الايه؟ الذرية، لان من البشر بنشوف. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ده تغليظ لشدة الحذر والتنبؤ.

انما بعد التكليف ما تنفعش. ايمان المقلد ما ينفعش، لازم يبتدي يدرس المسائل بذاته ويجيب الدليل ويقتنع، عشان لما يدخل الدين ما يدخلش داخل تبعه ويقول وجدنا عليه ايه ابا. والذين حكموا بان التقليد باطل ولا يديش علم نظروا الى الشيء، هذا الشيء هو ان فيه مذاهب متضاربة. المذاهب المتضاربة شيوعية ورسمالية مثلا، طب واحد هيقلد الشيوعية وواحد تاني يقلد الرأسمالية، هم مبدئين متناقضين ولا لا؟ يبقى التقليد باطل ولا لا؟ لانه امكن ان يكون في المتناقضين، ولا حق يأتي في متناقضين ابدا. والى اللقاء.